بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجن سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وحالك كبلا رأيب طبعا كي جزء قدام بيسي قرانك لباتن جزء نصر لماتي saddex meelood laba meelood waxa ka bilaabanaya juz'i 22aad sodonka juz'a quraanka kamid ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu si nabadgelyo ugu dhameeyo wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsaru illa alladhina zalamu minhum aydan waxa ka hadlaysa dadka ahlul kitabka ah in aan lala murmin oo lala doodin illa wixii markaas waraaga moogi illa alladina zalamu minhum waxa laga soo reebay kuwa ayagu anaadka u jeeda ee xaq aan doonayn ee xaq hor istaagaya kuwaas walaal dagaalamay oo jidaal arintu ka gudubtay garaacis iyo dagaal bay noqonaysaa laakiin dadka kale in maaratay lala doodi karo bay ayada sheegaysa qataada iyo dad fara badan ayaa wax leeyihiin hadii aya mansuuxa bi ayati sayf ayadan waa la nasaxay oo waxaa lagu nasaxay ayatu sayf oo suuratu tauba aan ku soo baranay in lala dagaalamayo walam yabqa ma'ahum mujadala ahlu kitaabka wax doodana ma furna oo ma harin oo ma baaqi noqon wa innama huwa alislaamu aw aljizya aw asayf saddex arrimood waa inay islaamaan hadday islaamnimadii diidaan in jizya laga qaado hadday diidaan jizyadii in la dagaalamo qaatilu alladhina laa yu'minuuna billaahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقال فرسعنا يا إلهي كديبان جزية علماء كلاو إليه ما منسوخ آيات وباقحون كيدو أما ومحكم وهي مركا ونحسن على قول الدوذي وقال آخرون بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين قفك ربئن الدين كأقاده ومارت ولا الدوذي فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الدودنين أهل الكتاب ذات الكتاب كالسية يهودية نصارى إلا بالتي جدال في موقية هي أيض أحسن ونأكسن وكون أكسن وحا أي شيء قيام بارق الدودن إلا الذين ظلموا منهم kuwa dulmiga sameeyay oo kamid ah kitaabka moogiyay kuwaas ayaga lama doodayee waa la dagaalamaya wala tujadilu hal doodinina la murminina ahlal kitaab dadka kitaabka la siiyay illa billati hiya ahsanu midda wanaagsan ayaa lagu doodaya illa alladina kuwi aan la doodayn moogiya ظلموا قردرد السمية منهم ايه كمدة حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا واتكعناتك ايه كبرك ليهم وحق استكبريه فحينئذ ينتقل من الجدال الى الجلال جدالك وكقد بيسارنتو وعقد بيسادقال ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم وحليه جابر بن عبد الله يقول أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بسيف وعن الفري من الأمري كتاب إلهي قفك خلافة إنا سيفك برعا إلا الذين ظلموا منهم مجاهد حقوف السري يعني أهل الحرب ومن امترع منهم عن أداء الجزية قفك دقالما مسلك الله دقالما الكتاب كم ذا وحرب قفكاس ولسك علنا يا قفك الدين الجزية لقو قدري وقولوا وحاتر هذين مسلمو آمنا نوحا رميني بالذي كتابك أنزل إلينا نلسو الدجيي وأنزل إليكم أذكر الذي سو الدجيي أنه كتابك أنا نوحا رميسنهاي كينا نوحا رميسنهاي لا نفرق بين أحد من رسوله رسول كينا نوحا رميسنهاي كان نوحا رميسنهاي ومن ضيق لغوهي إن كتابك وذي مكي رميان نذو وذي رميان إن يكون دراني محمد كتابك وقال صلى الله أجر بهلي لهايان أولئك يؤتون أجره مرتين بين غلا وقولوا وحا تلالين آمنا وحا رميني بالذي كتابك أنزل إلينا أنك مسلمين تانا لا سودجيي وأنزل إليكم إلى أذنك الذي سودجيي هذين شيغان وحادن اوغينينا رنتيسا اما بينتيسا اناد بينسان او كدغدغتان صح ماهان وحايل حقو نوكرا ان رميسان ايدنا ما كدغدغيسان ان بادل نوقدا سورغلا لكن وحليه نؤمن ايمان مجمل ودوبان او معلقا على شرط وهو ان يكون منزلا شرطه إليه بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لا مبدلا ولا مؤولا وحلا بدلي أمل التأويلية ما يعني بخاري رحمه الله وحو كان حديث أبو هريرة النبي كورنا وأوليه كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية أهل الكتاب وحي كتاب التوراة اللوس الدجي عبرانية اللقذة ديوة أي كأخرين أيان ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام عربي يفسر أيان ذات لأهل الإسلام ووحكة الجمع أيان أما أي قصة أيان تفسير كتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحير لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أهل الكتاب وحي الشيغان أرمينينا هنبيرينينا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أصل آية الشيخ وحي الشيغان أهل الكتاب أكثر كودا بان يبهتان يمصبدوا وكتاب قولي وحق على التحريف يتبديل يتغيير يتأويل انت ساق علي كنت ذو يرتعي مركا ما دام اي رنكو جري كرتا وحق اللي يرهنا بيننا هنا رميننا لكن وحق تلاذين انا وحق رميني وحق لسود الجيي وكتبها ابن جرير الطبري وحكاني عبد الله بن مسعود أثر كورنا يا أولياء لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء أهل الكتاب حبا ويديننا فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا إذا ما هنونينا يا أيقاب اللومي إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل إن شيء حق بينسان أما شيء بادل أرميسان بيننا غنس فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال مركا أهل الكتاب وحي شيء جيان من الله رمينا من الله بيننا حديث كان لو شيغيا اسلام البخاري او عبد الله بن عباس ورينايو كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم احدث ساوي دين اهل الكتاب شيء ديني ايضا كتاب ان النبي محمد لو سو دجيه احدث عصبي تقرؤونه محضا سوى خالص لم يشب على برحن أو أحبال غبر وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب أيضا نبي محمد بن شاقي أهل الكتاب إن يبدلين كتاب كودي أو يغيرين أو يقعنتوا ذو قرين عيب وقالوا هو من عند الله وحيك عنت ذي فقرين وبدلين بيراد الإله يتسكيب ليشتروا به ثمنا قليلا سورة بقران صلى الله ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم أما عن مسألتهم ميوسى ذكر يبين وحيدين من العلم إن الحويدسان الكتاب لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم ما أرد نم إذ ويدين يا أريك الذي سأدكسي كتاب كيني يهود حبيبكم ويدين سيئ مسارة أدكم حق وذلك ويدين سيئ تحريف تبديلك وقالي والله دين شعبي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا أنا معبود كأنا وإلهكم إي أليك معبود كأنا عبود إيسان واحد والله مدع ما كان بدلنا إله واحد وإلهنا وإلهكم أهل الكتاب أليك إله عبود إيسان إي إله أنا وأنا عبودين واحد قامد لكن واحد كيف بدلنا ونحن له مسلمون إلهي وصود الجيئي أما كتب وصود الجيئي أما الرسول وصود رأي مسلمون أنا وإسكوب ابن الله قانسنا قانسك يا الذي كلاهي هذه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون كذلك يعني كما أنزلنا الكتب من على من قبلك كذلك وحي إشارة إساء وحي لسود الجيء أو كتب أو رسول الشيء كافر رئيسنا محمد الوسود الجيء سداسة وكلبة أنزلنا إليك الكتاب أذينا كتاب وكسود الجيء كما دوني وكذلك يعني كما أنزلنا الكتب كتب تسامس والدجيني على من قبلك تطبيكا الرئيي نبي محمد الرسول كذلك سلاسة كلان أنزلنا إليك أذيك نبي محمد وحكوس والدجيني الكتاب كتاب كان قرآن فالذين آتيناهم هو أنسيني الكتاب كتابك يؤمنون به ورمينا يا تطي كتابك قاطي وآخرنا يا حق تلاوته ونمنك أهل كتابك تطي عنا كجر ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلوا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون مرك أهل كتابك وحكم ذا ضد ربانيين وعلماء وناكسن وإسلام سيد عبد الله بن السلام إيا سلمان الفارسي إيا رجل متكا نجاشي أو حاشدي مركو حكومة أو صحابة أو هجرودين كرومي أي إنك سأسوس صحابي أهين لكن صحابة أو أركي نبي جنة كرومي أي نبي جنة الصلاة جنازة غائل وكتو كذي ويرولالك المسلمة بنتي oo aad u soo dhaweeyay saxaabadii hijrootay falladina ataynaahum alkitaaba kitaabka dadka aan siinay waxa kutuba laga wado yu'minuuna bihi way rumaynayaan kitaabkan quraanka ah koodina waa rumayeen kana waa rumayeen wa min haa'ulaa'i kuwaas waxa kamida man yu'minu bihi kitaabka ku qala rumaynaysa yaani arabta quraysh iyo qeyr koodba min haa'ulaa'i man yu'minu bihi qala rumaynaysa kamida yaani al-araba min quraysh wa ghayrihim wa ma yajhadu madidayo ma inkiraya bi ayatina ayatkeena la soo dajiyo quraanka oo tanziiliga ah ama ayatka kawniga ah oo koonka ka muuqda oo ilaahay lagu garanayo ama ayatka mucjizaadka saddexda ayad waa yihiin wa ma yajhadu bi ayatina ayatkeena faraha badan ma diidayo ma inkirayo illa al-kafiru dadka kaafiriinta baa diidaya oo xaqi ayaga u jeeda ay diidayaan wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idan lartaab al-mubtilun waxa la xasuusinaya nabiga kaleey salaatu salaam in uu san kitaabka quraanka ah intan loo soo dajin ka hor inuu san waxba akhri jirin oo uu ahay ummi la yaqra wala yaktub markii kitaabka loo soo dajiyana waxba akhrinayn haddana wax kasta oo culuum ah way yiqiinay wala bal wala waxyoon oo idka aqoon badnaad ma jirto marka waxa arintaas ay tahay tilmaan kitaabadoodii ku tiilay yahuud iyo nasaaro alladina yattabi'una ar-rasuula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawraati wal-injiil saasi ugu tiilay inuu yahay ummi la yaqra wa la yaktub ummi marka waa qof hooyadiis loo nisbeeyay sida ku dhashay oo aan la geyn wax maaratay wax barasho dadka kale marka caadi u tahay ummi qofkii la yiraahdo oo qof waxba ogeyn waxna qorin waxna akhrin laakiin nabiga ammaan bay u tahay taasna waxay tusinaysaa beenta ay sheegeen oo yiraahdeen nabiga quraanka waa soo meersaday dad buu maaratay kasoo akhristay asaatiru alawwalina iktatabaha fahiya tubla calayhi bukratan wa asila ana waxba ka jirin baa la tusinaya وما كنت ما أهينا محمد تطلو مد أخرية من قبله كتاب القرآن ككهر من كتاب وح كتاب ما أخرين ولا تخطه من قرين بيمينك عنت هذا ملك وحكم قرين تطلو انت بضل مين تحقو قراء غالبا واجل انت بضل وحكم قراء لكن أصل ما ملك تأصل وما كنت ماهين تطلو من أخرية من قبله كتاب القرآن فإنت الوسود الجنكار من كتاب وح كتاب ما أخرين ولا تخده كتاب كينكما قرين بيمينك قعنت هذا ملك إذن هذا قري لهذا أما هذا أخري لهذا لارتاب وحا شكلها المبطلون ذاتك بادلك شيئا وهذا الآية أساطير الأولين اكتتبها أصول قرتي لي مرحب قرار بميق أنك وإحنا ما قرأ وإحنا ما أخرين لكن سيدي سعيو وحكا سوية قانو لا وحيو دي هو بيوحى علم إذن هذه أد وحقري لهاد أما أد وحقوس الدجيلة هاي قرآن كان قار أد يعني وحصو أخر سالة هاد لارتاب وحا شكلها المبطلون ضدك بادل كفارة الشيخ مالك الرسالة النبي أنا سحتها بيعدين يساء أصوه وحنا أخرين وحنا قرين أي وحو شيخ يا أخبارتي هراء إيا أخبارتي الدنباء إيا كوي لحظ يا أشيخ مكا إيو كسو أخرستين مجلتو ولو وحيو ذي ووحبنا صامرني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال النبي ما شاهد النبي النمو انت الله وحي قال حوما شاهد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل اسكتاف هو قرآن آيات بينات أما كتاب آيات بينات في صدور الذين كل لارت وذا كجرة أوتوا العلم علم جلسيي وحادي آخرين يسيد أما آدمارتي لغو وحيودي وآيات بينات أوضت أهل العلم هاي أهل كتاب هاي لابت وذا اللقلي سلاس وتفسير جراء وغفصر قرآن كراء وغفصر بل هو آيات بينات وآيات عدعد في صدور الذين كوي لابت وذا كجرة أوتوا العلم أقوانت اللسيي وضطك عن هذا الكتاب نجلة المامي صفات كسويها استان كتبت وذي أمارتي كتبت إلي والغقري أيضنا مركوايق انت وذفي عن بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخذه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب سيدنا صلى الله عليه وسلم ذات بضن تابعين يصحاب وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس وقاله الضحاك وهو الأظهر والله أعلم وما يجحد بآياتنا آيات كان مديده جحد وإنكرد يديد ما إلا الظالمون ذاتك ظالمين تاو قالدها وحق ما رتأيه كلا حنايا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين إلهي قلنا قررنا يا مشركين ضربك أي ضربيان معجزات وتصنيسة إن محمد رسول حق أويها سيدا ناقة تصالح وكلا ما يدد النبي عيسى وكلا عصى موسى وكلا ما كان إليه مركا وتعنت إيا مضح عليك حق دونت كما أهان معجزة إن دربدا وقالوا وحي رادين قريش لولا أنزل عليه نبي محمد بالغوس والدجي آيات من ربه معجزات حق الرب ما لغوس والدجي ودو رسول يهي آيات حجنا يهي رسول المدي سعدين يهي سيدنا هاشي النبي صالح وكرمك كدر بدل لوك يعني أما ما إدد النبي عيسى أما أشي نبي موسى هي معجزات كلا سعودي قالوا إيرادين لولا أنزل هلا أنزل ما لسود جيو عليه النبي كركيس آيات من ربه معجزات حق ربي قل وحت لنا محمد إنما الآيات عند الله آياتك وحا كان وأكتس أيهين الله وحاديك أدر بني سنة شغلكم أنا بلاغ با الله فرين عندك قارسيه لكن إلهي با آياتك كان كرا مركو دانا قل وحاتر هذا إنما الآيات عند الله آياتك مارت إلهي أكتس أيهين oo ilaahay ba maartay cid ku hanuuneysa iyo cid aan ku hanuuneyn ilaahay ba garanaya aniga laakiin waxa lay weydiyay waa risaaladii gaarsiiyay dadka hadii ayaat ay yimaadeen waxa soo baranay oo la rumayn waayay in dadka la halaago wama manacana an ursila bil ayati illa an kadhaba bihal awwalun ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. آيات كدي مالين وحبيك قادنا يعني آيات ولا تصي. اقتربت الساعة وانشق القمر طيح لهرت ذكو الدلاعي والله بأك الدلاعي معجزات كلا أيوم القليم هدنا مر معي. أولم يكفي وإنما أنا أنبو نذير نذير بارهم الدقايا مبير ديجيتال كسن وعدي هاي إنما أنا أنبو نذير المدقايا يا هاي وعلي صدر أنا قد ديجيتال إن أنا دكت أشاغه حق عذاب قد ديجو رسالة دكت جارسية نذير المدقايا مبير ديجيتال كسن وعدي هاي digitan kaas aniga inay dadku ku hanuunaan shaqo kumari xabaan u cadeynaya xabaan u sheegaya hanuun kale ilaahay iska leeyahay hadii laa fa wal muhtadi waman yudlil falan tajid lahu waliyan murshidan awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun إلهي نوع الدين يا جهل لغا دتكان مشركين تا يا عقل قدسو مارتي أوليتو آيات بيدال بيان يا معجزات ونبي قرن مديسة السنة يا وحانا أييمي كتاب قرآن ومعجزات سأيتهاي خالد معجزات كالكراء وأنبياء الأمان تدوى لماذا وقت يطين بيلهايين مركز ويلي ماذا بيكو أكايا لكن معجزة النبي الأولي قيد واسعتها وقرآن كان وعيد الله إيمان كرت يسجرين آمن مارتي سبدلين قرآن كان نبي معجزة أيضا هو امتحان لي رأي ماذا هذا الله إيمان كرتي أولم يكفيهم ميسا كافرين وكفلنين أن أنزلنا عليك الكتاب كتابنا كوسا الدجيني يطلع عليهم لغد الأخرين قرآن كان معجزة على الله كاس ميوسا كفرنا أولم يكفيهم ميوسا كاف أوسا كفرنا أننا أنزلنا إنا سؤد الجني عليك كركا قال الكتاب كتاب قرآن كتاب كاسو يطلع عليهم لغد الأخرين كتاب كاسو كي الله خبر كيدتك أذيك الكور رأيه iyo waxa ka dambeeya oo ila qiyaamada ila dadku jannada ay ka galaan iyo waxa maartay idinka xukun dhaxdiina ah isku xukumeysiin waxa sanan kitaab dhaxyaaliin waxyaalo maartay la yaab leh iyo aysan waligood aysan maqlin ka hadlay kaas muusan ugu filnayn mucjiso in fi dhalika arintaas waxa ku sugan لرحمة نحريس قرآن كان إن في ذلك قرآن كان وحوياه لرحمة لقوم يؤمنوا قوم كالرومين نحريس بوياه وذكرى وانا يؤياه يحسوس إلهي مارتي عقاب كيسة يعذاب كيسة ضدك عاسيي لغوت صارين أيه لقوم يؤمنون وذلك الرومين وحصاب الرئيس سورة طه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى سورة الشعراء وحصاب الرئيس أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل قرآن كان علماء بني إسرائيل با أب أو يقانا وحكو عدياي كتبتي هراء ما في الصحف الأولى أعدس إن في ذلك وأرنك على صوشيك قرآنك لرحمة حريص باقصوغا وضتك مارتي حق أيو مارتي وعدينا يا بادر كيبو بابئنا يا نحريس يوحويا شفاء وذكرى وانا يوحويا لقوم يؤمنون قوم حمينا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل وحاتر آذنا محمد كفى بالله إلهي با كفلا بيني أنيا وبينكم دحدينا شهيدا مخاتي إلهي با كفلا إلهي با مارت وفلا أنيا أذنك قدان أول بين لو أهي إلهي با مارت يوغي أرسنا أذنك قدان بين شيء سنوى الذي قبنايا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين قل كفى بالله إلهي كفلا بيني وبينكم شهيدا مرخاتي إلهي كفلا يعلم الله وحوقيه ما في السماوات والأرض سماواتك يقولك وحكجرة إلهي وكما قرصونا haddii saka qarsoonaa in waxa sameeyay walidi og yahay waana la idinka baal marina wayastajid walladina aamaru bil baatil kuwa rumeyay baadilka wa kafaru billahi ilaahina ku kufriyay ulaaika hum khasiru kuwas wa khasaareen dadka beeniyay ilaahay wuxuu u soo dajiyay oo kutub ah rusul soo diray oo baadil iyo shaydaan iyo waxii shaydaan raacay kuwaas waa khasaareen oo muhiimadii loo abuuray oo cibaado ah way ku khasaareen walladina aamanu dadka rumeyay bil baadil baadil bay rumeyeen waxaan jirin bay rumeyeen wa kafaru billahi allana waa ku kufriyeen ulaaika kuwaas humul khaasiruun waa khasaareen rusush ilaahay bay beeniyan ayada xujadi runnimadooda sheegaysay ay jirto dawaaqid iyo awsaan bay dariil la'aan ay rumayaan wa badrki walaal mari doona marka kuwaas wayastajilunaka bil adhabi walawla ajalun musamman laja'ahumul adhabu wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun ilaahay wuxuu nooga waramayaa jahliga gaalada adabki ilaahay inuu ku dhaco ay degdegsanayaan hada adabka ilaahay qofkii maartay dalbada qofkaas yaana waa qof aan waxba ogeyn oo jaahil ah ilaahay adabkiisa waa laga magan gala amni iyo istiqraar qofku u heraan la weydiista laakiin ilaahay in lagu dhiraado oo la ilaahay adabki noo keen waa aqal darro وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم تسير هذا قال كان واكر ويستعجلونك نبي محمد وحكا دك سنيا بالعذاب عذابك ما كان لي قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب نصيب كان نشد الدجال qolka saasay quraysh ugu dambeysa qoomo nuux saasay u degdegsanay qoomo maartay ruur qoomo saaleh kulli dhammaantood nabiga markay ka hor yimaadeen waxay dhaheen waxa sheegay haddii ruur yihiin maka wayastajilunaka bil adhabi عذاب كيف يدكدك سنيان ولولا أجل مده دي سنجرين مسمى لمك عابي مده داس قواه إن دي بلوغر لغي إن لعذاب أيه وقت الله تلقها دي سن مده داس جرين وإلهي مضل إيه مال الله تلقى لقيام اللي يرادو لجاءهم العذاب عذاب كهو إمامه laakiin maalinta salaala sugaya adaabka dunyadan hadda waa iskaga imaanaya taas laakiin midka dambe oo akhrawiga ah maalin lagu tala galu leeyahay oo dadka la xisaabayo qof walba wixii uu kaansaday ki wanaag keensaday wanaag lagu abaal marinay ki xumaan keensaday xumaanta lagu abaal marinay laakiin maanta ma aha adduunyada leeyahay meesha waa laga tagay walawla ajalun musamman ajal iyo muddo la magacaabay hadaysa jirin oo ilaahay hore u qoray in cadaabka maalin uu leeyahay hadaysan taas jiri lahayn la jaahum alcadaabu cadaabka ayaa degdeg ugu imaan lahaa sida u dalbadeen degdegta wala yaatiyannahum waa u imaanaya baqtatan si maarata lama filaana oo kada ah wahum laa yashcuruuna ayagoo maarata dareensanayn buu imaanaya oo markii hadda la qabto nafta ka baxdo cadaabkii waa u bilaabanaya waa baqtan wala yaatiyannahum waxa uu imaanaya baqtatan cadaabkiiba uu imaanaya baqtatan si kada ah oo lama filaana wahum laa yashcuruuna iyagoon dareensanayn yastacjiluunaka bilcadaab cadaabkiibay kaa degdegsanayaan wa inna jahannama iyadoo naarta jahannamo la muxiidatun mid koobtay ay tahay bilkaafiriina gaalada waa muxiid meel uga baxsanayaan male oo ay ku jiraan meel lama aadi karo ilaahay cadaabkiisa lagama baxsan karo yastacjiluunaka bilcadaab cadaabkiibay kaa degdegsanayaan wa inna jahannama xaaladda jahannamana iyadoo ay tahay la muxiidatun bilkaafiriin gaalada iyadoo koobtay oo meelna aysan uga baxsan karin aysan ka aadi karin naaran axaada bihim suraadiquha suuratu kahfa ku soo maray naar maaratay xayndaab ayaa looga dhigay yowma maalin buu cadaabkaasi u imaanayaa ama uu koobayaa yaghshaahum alcadaabu cadaabku uu daboolayo min fawqihim xagga sare korkooda wa min taxti arjulihim iyo lugahooda hoostooda waxay la mid tahay lahum min jahannama mihaadun jahannama waa gogol ay ku jiifanayaan wa min fawqihim ghawaash xagga korena waa ka daboolayaa lahum min fawqihim dhulalun wa min fawqihim dhulalun min annaari wa min taxtihim dhulal asla min marka kor iyo hoos baa cadaabka uga imaanayaa law yaclamu alladiina kafaruu xiina laa yakufuuna can wujuuhihim annaara walaa can duhuurihim walaa hum yunsaruun yowma maalin yaghshaahum alcadaab cadaabka uu daboolayo min fawqihim xaggooda sare wa min taxti arjulihim iyo lugaha hoostooda dhinac kasta marka cadaabkii ayaa ka koobaya wa yaquulu wuxuu leeyahay alle duuquu dhadhamiya maa kuntum tacmaluuna wixii camalkiina ahay oo soo shaqaysateen dhadhamiya yaquulu alle wuxuu leeyahay waa tahdiid iyo tawbiikh waa la eedayn iyo canaan cadaabkii marka ayaa ku dhacaya nufuustoodii yaquulu alla wuxuu leeyahay duuquu dhadhamiya maa kuntum tacmaluuna wixii aada shaqaysateen dhadhamiya yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuquu massa saqar wejigooda lagu jiidayaa naartii markaasaa la dhadhamiya naarta saqaro taabashadeeda yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacan waa lagu tuurayaa hadihi naaru latii kuntum biha tukadibuun afasixrun haada am antum laa tubsiruun sixir miyaa masaadinkaan u jeedin islawhaa fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaun calaykum galaal leeyah marka ku gubta ama sabr ama ha sabrinina waa isku mid innamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين وأمر إلهي وأمر يأضمدي سوى ناكسا إن أي كهجرودان ماشي مركز aysan awoodin inay diinka Ilaahay ku oogaan oo shacaairta Ilaahay ay muujiyaan salaadahooda iyo aadaankooda iyo aqnaadooda iyo diinka shacaayirtiisa inay muujiyaan oo xaqay aadayaan dhul waasaca oo ay u suragalayso in ay maarta diinka ku ogaa oo Ilaahay ku caabudaan oo aashu ku adil aan ahayn. Marka ruqsad looma helayo gaal loo hijrooda in laga hijrooda moogi, waana soo marnay aayada ka waramayay dadkii mustadcafiinta Maka, alladina tatawafahum lmalaa'ikatu ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض مركز الله لم تكن أرض الله واسعة وحفظ الدار مركز مهيل الترغف. يا عبادي الذين أضوم ذيدا الذين آمنوا الرميو إن أرضي ألكيك واسعة وبلارين ألكيك فإيا يعني فاعبدوني وعابد kulka waasaca hadii meel ciriiri ku noqoto ka tag sida Makkah looga tagay oo Madiina loo tagay oo mar loo aaday Habashi loo hijrooday markii Makkah lagu dhibay, yaani markii hore waxa la aaday Habashi, hadana Nabiga ka tagay Makkah oo Madiina tagay, Madiina markii dambe isku tagay. Markastana waa hijrada waa furan tahay meeshii markaas ay safku ugu soo galay diinkaagu. يا عبادي أدوما ذيذا الذين آمنوا رميو إن أرضي لكيك واسعة وبلارني هاي هذا ماشا صار فإيا يفعبدون أنا يعابد ماشا واسعة أنت تكتير ماشا عليل إذن قاله قولوا مبرد الوقت ما أنك استخدتك مسلم وحكونا ليهين خوف يعبسي مالك قال وحر قارسيو meel kasta oo muslimu joogo waa baqaya wax leeyihiin wala su'aal sababtoo ayagaa meesha ku yar oo u yimid. Kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama thumma ilayna turja'uun. Kullu nafsin naf kasta daa'iqatul mawt geeriba la dhiminaysa oo hijrada haddaad u istiri meel kale ku nabad geli kartid oo arzaaqada keenaysa ma jirto waa dhimana waxa leeyahay naf kasta waa dhimanaysa geerid meel kasta joogaday barwaaqo joog ama meel dhibaato joog geeridu waqti yelaa. Kullu nafsin naf kasta dha'iqatul mawt geeriba dhimanaysa thumma ilayna turja'u marka ka bacdi baa la soo xirinaya naf kasta oo aan abaal marinayna. Marka meel kasta mawtku kuma moogee Ilaahay taacadiisa yaani halgu dadaalo oo maashii la amray dadka yaani waa inay aadaan aysan naftooda la jeclayn maashan uu kama tagi karo xoogaa ku haysta ama waxbaan ka helaya. Qofki marka Ilaahay adeeca wax abaalmarin fiican buu ku abaalmarinayaa yaani waa la jaasinaya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. والذين ذاتك آمنوا الله يرسلهم إيه وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السماء إيه لنبوئنهم وعن دجنينا من الجنة جنة حق إذا وحك دجنينا غرفا قرار سرع ayaa ka dajinayna tajri ay soconayso min tahtiya qolka hoosteeda al anhaar wabiyalkii afarta ahay oo min ma khamrin asal laban. Surat Muhammad inuu imaan doonta hadii jeer quraanka al anhaar wala jamciya mufrad mar jamaa asad wabiyalkii rabada oo biyo iyo khamro iyo malab iyo aano ayaa maartay ay ka cabayaan khalidina fiha iyagoo ku waaraya oo aysan ka dhimanayn ka gaboobayn ka jiranayn ka aysan wareegsanayn. Nicma waxa nicma lahaaday ajrul caamiliina dadkii shaqaalaha ahaa ajarkooda. Qofka markii uu jarraati shaqaysto oo shaqada u dhammaato jarraatiisa la siiya. Marka dadkan waxay helaan maantay wixii adduunyada ay ku soo qabteen oo amala baa lagu abaal mariyay ulaayka yujzauna ajrahum ulaayka yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salaaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqaman waxaan ku soo maray suuratul furqan ulaayka yujzauna alghurfata bima sabaru marka waa abaal marintii ilaahay ka abaal marinayay xaqii ku soo sabreen taacadii iyo wanaagii soo sameeyeen ku sabreen ba maanta laga abaal marinayo la siiyay ujradoodii walladina aamanu wa amilu salihat labada ma kala hara iimaan iyo amal saaliha ma kala hara dadka iimaanka iyo amalka saaliha sameeyay lanubawi annahum wa daru wallahi lanubawi annahum ilaahi wuxuu waxaan dajinayna min aljannati jannada xaqeeda ghurafan qawlada sare wa hum fil ghurafati aaminu amni bay ku jiraan jannadii baa meel sare laga dajiyay tajri ghuraftaas oo soconaysa ama qulqulaysa dareereysa min tahtiha hoosteeda alanaaru wabiyaal khalidina fiha ayagoo ku waaraya dadku waaritaanka waa jecel yihiin inay dhintaan dadku ma rabaan inay gaboobaan ma rabaan inay maaratay jiradaan ma rabaan adduunyada lagama yeelayo intaas waa la waayey meel kastoo la raadiyey meel kastoo la maray gaboob waa laga maarmi waay in la gaboobo qofkii ilaahay u gaarsiiyo jiro waa imaanaysaa waa lagama maarmaan yacni waxaa maaratay isna lagama maarmaana dhimasho waa la dhimana waxa marka laga waayey adduunyada aakhira laga helaya khaalidiina fiiha dhimasho ma leh gabow ma leh cabsi ma leh yacni ma leh maaratay jiro waa meel maaratay lagu waarayo nicma waxaa fiicnaaday oo maaratay wanaagsanaaday ajrul caamiliina dadkii shaqeeyey caamiliintu waa camal shaqeeyey ajarkoodii baa nicmo leh taasa marka u nicmo leh in lagu abaal mariyo yacni janno dadkaas marka maxay ku heleen waa alladiina sabaru aayadda hadda akhrina ka hor akhrina waa sidoo kale ulaa'ika yujzawna alghurfata bima sabaru watana alladiina sabaru waa dadka diinkoodii ku sabray oo taacadii ku sabray dhibaatada iyo rafaadka qofku soo dheelmanayo habeenkii yacni maaratay mugdi soo marayo biyo qabow iyo meel qabow soo marayo waqti maaratay hurdadii iyo raaxadii ka soo tegay tatajaafa junuubuhum cani lmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan bay ku jiraan alladiina sabaruu way sabreen waxay ku sabreen daacadii waxay ka sabreen wixii naftoodu ay rabto shahwaada oo naftii iyo macaansigeedii iyo raaxadeedii waa ka sabreen waxay ku sabreen wixii soo gaaro dhib ah oo meeshii lagu dhibay waa ka hijroodeen waa alladiina sabaruu dadka diinkooda ku sabray oo u hijrooday ilaahay dartiis cadowgoodiina maaragtay iska tuuray ahalkoodii iyo qaraabadoodii faaruqay ayagoo ilaahay wejigiisa raadinaya abaalmarinta alla u ballanqaadana raadinaya wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saartay oo arrinkoodo dhan diinkoodii dunyadoodii ilaahay bay u tala saarteen wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbi bay tala saarteen وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله ونوغه ورميا رزقيغا انو سن كو غار اهين ميل غارا ماشا خوف كو برت كليا بوقاداس كليا كوما خاص اهان رزقي الله هو عام ميل كسو قف كو تاغو يا ميل كسو جوغو وا لا جوغا رزقي الله بلان قاداي oo muslimku hadda markuu dhib soo maray iyo rafaad iyo fakhri iyo shiddo waagi dambe ayaa noqday xukaamul bilaad ayaga barwaaqo iyo qaniimo iyo saldara ku dambeeyay muslimiinta waliba wax ka yar qarni ay adduunki ku qabsadeen wa ka ayin badana min daabatin daabad laa taxmilu risqaha daabadaas risqigeeda aan qaada karin oo xambaarsan karin aan awoodi karin inay jamacsato ama ay kaydsato bari waxa wax kaydsada xayawaanaadka inta hadda la arkay aad u yari amaleena quraanjada iyo baalkan dool iyo liiraado yaani maartay dabagaalaha iyo umreyska miya intaas la sheegay wax ay kaydsiyaan laakiin inta kale waxa ma kaydsada mala jaamay waxu kaydsada sanduuq mala passport mala meela maartay wax gashadaan mala baas ka socda mid haday mid lugaynaya socda maalin yoomi wajratibu maalin ka soo taagan yihiin waxay rabaan afka ay galiyaan marka ayaga la isku arsaaqay meel kale ilaahay wax ka siiyay anaguma ogin uma min daabatin fil ardi illa ala allahi rizquha balanqaad alay ku nool yihiin wuxuuna nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida maaragtay xayawaanka haddaan ilaahay u tala saaran lahayn yacni sidaasaa nala arsaaqin shimbiraha yacni tawakkul waxay haystaan aysan haysan dadku low annakum tatawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu ayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitaanan haddaad ilaahay tala saaran lahaydeen sida maaratay xaqa tawakkuli tawakkulkiisa dhabta ah oo ilaahay aan isku tiiri lahaydeen oo walbahaarkan iyo fakarkan iyo maaratay dadaalkan adduunyada ku dadaalaysa iska dayi lahaydeen la razaqakum kama yarzuqu ayr shimbirka sida uu ilaahay u arsaaqo wuu idin arsaaqi lahaa shimbiraha sida loo arsaaqa taqdu khimaasan ayadoo baahan ayay ka laala subaxda salaada subax marka la tukado waa tegaysaa iftiin baa dilaa wa taruuxu bitaanan ayadoo uur buuranna soo laabanaysa waxaa maatis waa tegaysaa meel adiga ka booday oo aadan waxa uga jeedin dhulkaas wax ka faganaysaa adna waxa uga jeedin markaa fiirisa arsaaqadeeda meesha la geliyay marka tawakkulkii naga dhiman ka ayin badana min daabatin daabad dhulka ku socota laa taxmilu risqaha oo risqigeeda aan qaada karin tabardarradeeda iyo dacfigeeda aan awoodi karin inay jamacsato ama ay soo xasiriso ama ay kaydsato allaahu yarzuquhaa daabadaasoo allah u arsaaqayo wa iyaakum iyo adikaba ilaah ballan qaaday arsaaqa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يرزقها دابة أسأل الله أرزاقها أو أحبك أذكر وإياكم أذكر أساس بأرزاقها وهو السميع العليم وهو ألا السميع وألا مقلد بدن لأقوال عباده adoomadiisa waxay ku hadlayaan al-aliimu haddana ku cilmi badan adoomada waxa ay sameynayaan xarakaadkooda iyo deganaashadooda iyo waxa qalbigooda ku jira waa aliim wala in saaltahu man khalaqa as-samaawaati wal-arda wa sakhara ash-shamsa wal-qamara la yaquluna allah fa anna yufakkun ilaahay wuxuu nooga waramayaa wax dadka aysan isku diidanayn mid kaafira iyo mid muslimaba oo ah rabbinimada alla inuu yahay mid abuuray samaawaadka iyo dhulalka qoraxda dayaxa wax kasta taasa isku mahayso laba iskuma diidana laakiin waxa la diidan yahay waxay tahay cibaadada ilaahay keligiisa iskale iyo may waxbaa la wadaajinayn taasa isku khilaafay oo ummadihii iyo rasuulshii loo soo diray waa tawxiid al-uluhiyya ibaadada alle khaalis laga dhigo ubudullah ma lakum ilaahin ghayruhu waxa sadada iyo kadalata israa wala in saaltahum nabi maxamed hada weydiisid man kuma khalaqa aburay as-samawati samawati tadawada ah wal arda dulka wa sakhara ya fududeyo layliyay oo idin sakhiray ash-shamsa wal qamara qaraxda iyo dayaxa la yaquluna wa ilayhin allah sawaka la aburay dulka la aburay qaraxda iyo dayaxa allah sakhiray inta ay sama jirto anaga sama aburay bal qofta ay mar biya anaga keenay warshad biya lagu sameeyay ma jirtaa biya isfaysa waa maqalnay waxa biya lagu sifeeya badarkay shiidaa laakiin warshad badar soo saarta ma aragtay wali hal habbo masagaa cid samayn karta ma adduunka hadduu isku taalo hal masagaa lama amarka laakiin bin aadamka ilaahay wuxuu siiyay takfiir iyo taxliil habada masagada waa la badinaya inta la abuuro baa badinaysa waa shaqadii khaliifka lagaaga dhigay ama waa la taxliilaya waa la furfurayaa wax kale loo bedelayaa laakiin adigu ma keeni kartid maadada biyaha maadadooda biyahaanta mala anzalna min as-samaa'i maa'an ilaahay baa soo dejiyey habadan badarka ilaahay abuuray adigu marka waxaa leedahay takfiir iyo taxliil badi si badi wixii ilaahay ku siiyey biyahan dhulka la geliyey qodo oo ceel iyo wax kale ka samayso anzalna min as-samaa'i maa'an fa askarnaahu fi al-ardi dhulka ilaahay geliyey laakiin adigu ma keenin maadada biyaha walaa in saaltahu man khalaqa as-samaawaati wal-arda dad weydiisay samaawaatkii ardada yaa abuuray wasakhara ash-shamsa wal-qamara qaraxda iyo dayaxa yaa layliya fududeeyey oo sidaa u socodsiinaya la yaquluna waxay ku leeyihiin allah haddii saa taa fa anna yu'fakun sidee looga leexiyaa marka xaq ma ilaahay cibaadada u daayaan way u ogol yihiin abuuristiiya kanna may u daayaan cibaadadiisa asaga keligiis oo ictiraafaan tawxiidka maaragtay ilaahnimada ah وعليهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا هو تملكه وما ملك حتى تلبيدي وحجك وعليهم إله وحدك أمارتك كو تلبيي سني شريك مليهيد إلا شريك أضو على هذا وحواء ملكين هنا سوء الله ملكي سيسكر الله محمد أيوة يا مهدي أسمح ملكين حاو درس ما يقول لي وإلهي من ندوين يا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا قالوا ندوين يا الله حقا كان ندوين يا إلهي هذا المؤدوات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي قبر رادين يكون إلهي المؤدوات أدعون المؤدوات حال هذا أود قال يا إلهي هذا يدعى المكالد حي qol ma la tahay asaga toos u bari wax kala ku dar bariyadu waa ibaadadii kamid tahay fa anna yufakuna sidee looga sarfiyaa gaalada ilaahay maaratay ibaadadiisa allahu yabsudu rizqa liman yashaa'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna allaha bi kulli shay'in alim allahu alla yabsudu rizqa أرزاق ذا وأفريا وواسعيا لمن يشاء عدو دون من عباده الدوم دي سكمدة في دين تاسمعهم جعيل جعلية هاي لكن هو امتحان فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا مجد أرباس امتحان نبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الله يبسط الرزق أرزاق الله وافديا لمن يشاء عدو دون من عبادي دومدي سكمدة ويقدر له عدو دون وكعريريا حكمة مرك إلهي نطق أولا وصنع زاغ الواسع لما أنتوا قيبنا أقول إليه قيبنا واسعي إلى ما شيء قرآن قرآن خلاص هو شيء يعني ذكر دي الله واسع إلى لما أنتوا لا بقى في الأرض أكبر الناس إن الله على بكل شيء وحكست عليم ولك علم بدن بكل شيء وإله سنع قوان ملا ولا إن سألته مدد ويديسد من كما نزل سود الجيي من السماء اركب ما أنبيه فأحيا به به كن وليه الأرض ألك بعد موتها ألك ما كنت تكدد وأبار كنا عضي موت كساس ألك إلا واحد سموذ إليه جاءت المكو قلاله وقيانك يوحي كتغان وأدنتي قلت ما سيطة رابك قدروا أنه على هذا ولئن سألتم أداد ويديسد من نزل يا سود جيه من السماء إركا ما أنبيه فأحيا به كنه إليه الأرض الأركب من بعد موتها قلت مركو لن تكذب لا يقولون وحيك إليه الله إلهي قل وحترى الحمد لله هذا ساس أقرتان وإلهي ما أديس بل أكثرهم ذاتك بديد ولا لا يعقلون انت اسمه بقرنا يا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون إلهي وحما قوى الرمي الدنيا ذا سيدا أولي ذاته أو أي مضمان يسو أو أي سنجوغي وحا مارت ودن بايا غايدة إذن والله يلعب انت اسمه riyalka hadda marka soo ciyaaraan oo ay raadin maartay waxaan energy aan baabiinayna soo dhididaad waxa ka imaanaya dhawr rafaadsan waxna laakiin ma soo faa'iid saas qoraa wadi la'ibun wala riyalkaas hukum soo faa'iidinaa wama hadhihi alhayat hayatu nolosha ma ahan adduunya ee liidata أما دو رماتك إلا لهو عيار لهو وحق مشغوله والله إبني وحق عياره ما هذه الحياة الدنيا ملاش الدنيا ذو ما أهان إلا لهو ولا عيب لهو وحق مشغوله وقف أسود كداه ولا إبني عيار عيارك عيار لهو وحق جرت إيه ومشغولك تربك إيه وحسن له لعب كنوا عيارتان جيدين ما ليليا وإن الدار الآخرة دار الدنب لهي أيضا الحيوان يعني الحياة الدائمة حيوان وحرق ولا ونرل دائمة وجبتا عيقا لو كانوا يعلمون دي قال لها أيان لعب كان إيا الله ما يستمعي ووصوا عمل فر لها أيان آخرة وإن الدار الآخرة دارت الدنب أو آخر اللي يرادو اللي هي أيضا الحيوان الحياة الدائمة أيضا نرال مارت الدائمة أو أنزولين أنقعين ولقد جوكتين لو كانوا يعلمون هذا يدد أقالها أيان لآثروا ما يبقى على ما يفنى وإدار الله أيان باقي نقان أي وحق لمانا يكدارنا ودنيا لمانس فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إلى أن قوار رمي مشركين مركي أي لبات دريمان أما بدأ أي مارتين تكو سفران دونتي أي سارنايين دبايل إي الدوفان كعان إلهي كليه مركز أكساني مركز كصوبحان شرك وذي ماشي كوذي فإذا ركبوا هذي فولان في الفلك الدنيا بدأوا فولان دعوا الله الله يبريان مخلصين له أيضو إلهي أسافي إلي الدين هو قانسك يطاع يبري فلما نجاهم إلى البر برني مكو الله أسابت باديه وبدأ كصوبحان إذا هم وضعيه يشركون ilaahay wax la wadaajin imi saw dhaxaysa mar badii bir ma u dhaxayay kun laga soo baxo kaliya intaas sameeynaa binaadku markaa sidaas fir'aawn markii laga badbaadiyay qoom muusa markii badii ka baxay waxay arkeen dad caabudaya ilaahay qeybtiis markaas ijcalna ilaaha kama lahum aaliha qaal innakum qawmun tajhal hatta badii laga soo badbaadiyay oo lugood ka qoyan yihiin markaas ilaahay shirki galay fa idha rakibu fil fulki doonyaha day fuulaan دعوا الله الله يبريان مخلصين له ايغو الله خالص يليا الدين طاعه يا بريدا يوغاسكا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم واترك له فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون اي اعرضتم اسلم الى شكر يسك جيستن oo shirki bay ugu bedeleen ilaahum mushrikuun ilaahay bay shariik u sameeyaan li yakfuru inay ku kufriyaan daraadad bimaa ataynaahum yaasiinay wali yatamattu inay raaxaystaan li yakfuru yaani waa laamul aaqiba hada wuxoodana marka kufri ah maashi shukri laga rabay haday maartay la yimaadeen ishraaq akufrna li yakfuru bima ataynaahum wixii aan siinay bay ku kufriyaan wali yatamattu inay raaxaystaan fa sawfa ya'lamuna marka bay ogaan doonaan kufrigooda cirinta oo dhalo awalam yaraw anna ja'alna haraman aaminan wa yutakhatafu an-naasu min hawlihim ilaahi wuxuu maarata manaysanaya quraysh xaramka uu dajiyay oo aamin looga dhigay naftoodi iyo maalkoodi la badbaadiyay lagu ixtiraamay xaramka ayaguna ay leeyihiin yaani maaratay ilaahi isan rumaynay bal ay leeyihiin haddaan ku raacno waana la dafaya oo soo mara oo qaalu in nattabici lhuda macaka نتخذف من أرضنا أولا نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء إذا حكى بهم فأدونك وحكس اللوكين أولا يروا ميسا أجيرين أن أنه جعلنا إنا أيالنا حرما آمنا حرم آمنا إنا دجلنا ويتخطف الناس ضدك بالضفة من حولهم هل يريه هذا ضدك جوغ عربتك أمان ما يستعر xoolahoodii iyo naftoodii iyo wax u badbaadaya male waa la dafaya mid la dhaco iyo mid la dilo iyo mid la qafaasho awalam yaraw miyaysan ogeyn anna jacalna inaan dajinay oo yeelnay xaraman aaminan xaram aamina wayutakhatafu annaasu min xawlihim dadkii hareereeda joogana waa la dafaya liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata ashitaa'i wasayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلهي ما ارتقاجنا يعني وكنا بدقليي وقاجدوا ذي وقوذيي أمن نواسي وعصدي أمن بألو قبدلي انت أسكر إلهي وعبد أفبالبادل يؤمنون مبادل بيهمين أيان وبنعمة الله يكفرون ni'amadi ilaahina ma ku kufrinayaan shukrigooda ma wuxuu noqday ni'amadaas weyn ilaahay u siiyay inay wax la wadaajiyaan oo ilaahay qeyrkiisa ay asnaam iyo andaad ay caabudaan alam taraw alladina badalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum dar albawar afa bil badili yu'minuna wa badil bay rumaynayaan بادر كان رمينا وشركيا وبنعمة الله يكفرون نعمة الله قالنا ما كفريا ومن أظلم ياك الظلم بدا ياك قرد رب بدا من منضد افترى على الله كذبا الله كبان عبورتي أو كذب بالحق لما جاءه أما حقي بيني مركوه من حقي أليس في جهنم جهنم صوما أهان مثوا نقادي للكافرين قالوا ملك النقادة وقال ومن أظلم يا كقرد ربا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى غف كبان أبورتي أو كذب بالحق لما جاءه أما حقي بيني مرك أيمت ووحي إلهي با أيمت مرك سبيني ونبا وحي رمارت أسوك رسود الجنة سأنزل مثل ما أنزل الله قفك اسمك قفك ظلمي بدن مجر ومفتري ومكذب أليس في جهنم جهنم صوء ما أهان مثوى للكافرين ما لكنا قاده وما كنت ثاويا في أهل بدينا صلى الله عليه وسلم ثاويا ومقيما مرك مثوى والنقادي ما لكنا قادان كوارا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين ضدك جاهدوا جهادي والدلالي فينا أنا قدرات وأصحاب النبي يوم مارتين اللمدة إلى قيام ساعة ضدك جهدك يدلالك السمية يدينك على لنهدينهم سبلنا ودوين كنا كهنونينا وأقرقارينا الدنيا آخرة والهنونينا يا وإن الله لمع المحسنين الله ومعود إياهي ضدك إحسانك يا وناك السمية بالنصر والعون والتأييد والله أعلم.